السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسمعوني؟ نعم، نسمعكم دكتور. طيب، البحث الآن عندكم اختيار جنس الجنين. الموضوع الذي سنبدأ فيه اليوم اختيار جنس الجنين للدكتور محمد علي البار. عندكم البي دي اف طبعا، ولا أرسله لكم؟ موجود. بسم الله. موجود. طيب، أنا أرسلت مرة أخرى لمن ليس عنده الكتاب يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، وبعد. الموضوع الثاني الذي نشرحه إن شاء الله تعالى اليوم هو من الموضوعات التي تكاد تكون عمت بها البلوى وأقبل على الاهتمام بها كثير من الناس لأهداف أو لأسباب متعددة. طبعا أبرزها رغبة الإنسان في نوع معين من الجنين. الصوت هكذا واضح. طبعا نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد اقتضت حكمته تقسيم الخلق إلى ذكر وأنثى، والقرآن الكريم صريح في هذه الآية في سورة الشورى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فالذي عنده الأولاد بنين هو في نعمة، والذي عنده الأولاد بنات هو في نعمة، والذي ليس عنده لا بنين ولا بنات يعني حرم هذه النعمة. لعل الله سبحانه وتعالى له في ذلك حكم أو له في ذلك شؤون. الموضوع هذا من الموضوعات الشائكة اللي اشتهرت واهتم بها الناس. هل يمكن أن أتحكم في جنس الجنين من الناحية الطبية؟ وإذا كان ذلك ممكنا من الناحية الطبية، فما مدى حكم ذلك من الناحية الشرعية؟ طبعا الدكتور هذا البحث موجود في بحوث طبية مشهورة. الحمد لله رب العالمين. يرحمكم الله. رحمكم الله وهدنا هداكم الله الكريم. موجود في الدورة 18 في المجمع الفقهي مجمع مكة سنة 2006، اختيار جنس الجنين ومدى نجاحها للدكتور محمد علي البار. وطبعا لمن لا يعلم أو يعلم، الدكتور محمد علي البار من الأساتذة الكبار الذين لهم مؤلفات طبية وشرعية جميلة جدا في عدة موضوعات. يعني في البداية هو بيقول إن الإنسان إن بعض الحشرات مثل النحل والنمل منذ ملايين السنين ربنا أعطاها القدرة على التحكم في نسلها، بحيث ممكن تتحكم في عدد الإناث أو عدد الذكور وعدد الملكات. ده موجود في مملكة النحل وموجود في مملكة النمل. وطبعا الكيفية والأسباب والخصائص هذا موضوع كبير ولا مجال لنا لأن ندرسه. لكن الإنسان، ذلك الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى وخلقه ورزقه إما بولد وإما ببنت وإما حرمها نعمة الإنجاب، هل يستطيع أن يقوم بهذا الأمر فيتحكم في جنس الجنين؟ أقول لك أنا لا أريد بنات، أنا أريد أولاد، أنا أريد أولاد ولا أريد بنات أو نحو ذلك. طبعا ربنا سبحانه وتعالى يعني لم يمكن الإنسان بالشكل الكبير من النجاح في هذه التجارب، لكن هناك بعض الأشياء تكلم عنها علماء العرب قديما. لو رجعت لكتاب القانون في الطب لابن سينا وكتب الرازي وكتب بعض علماء الطب العرب تجدهم أشاروا إلى مثل هذه الأمور، من أرادت أن تلد أنثى فعليها أن تعمل كذا، من أرادت أن تلد ذكرا فعليه كذا، ويتكلموا يعني لهم أي كلام في هذا الشأن منذ مئات السنين. الطب الحديث بيتكلم بيقول إن ممكن أنت تتحكم في جنس الجنين إلى حد معين بالطرق الآتية. الطريقة الأولى الإفرازات المهبلية بتساعد على إعطاء الفرصة للحيوانات المنوية التي تحمل خاصية الأنوثة على البقاء، وبالتالي تتمكن من تلقيح البويضة، وبالتالي تتمكن من تلقيح البويضة. زيادة الحموضة هذه بوضع سائر الخل المجفف أو الليمون المخفف قبل الجماح في الفرج يؤدي إلى زيادة احتمال ولادة الإناث. يعني هذه طريقة تكاد تكون طريقة تقليدية ليس المقام الأول. يعني فبالطبع طبعا هذه الطرق طرق تكاد تكون تقليدية قديمة، إن إحنا لو وضعنا سائل معين يخفف حدة وصول الحيوانات المنوية الذكرية ويبقى على الإناث ونحو ذلك، ولو توضع سائل مخفف في الفرج قبل الجماع مثل بيكربونات الصوديوم ونحوها فإن احتمال ولادة الذكر تزداد، وبالتالي يكون الجنين ذكر. هذه طريقة. طريقة أخرى التلقيح الصناعي وفصل الحيوانات المنوية، وده اللي بيتم إيه بالخارج، اللي هو يأخذ فيه ماء الرجل مع بويضة المرأة وتفرز، ويتم فصل الحيوانات المنوية اللي بتشكل الذكورة إلى جانب، والحيوانات اللي بتشكل الأنوثة إلى جانب آخر، إذا أمكن فصل الحيوانات المنوية المذكرة اللي بتحمل شارة الذكور Y عن اللي بتحمل شارة الأنوثة X، هذا يتيح حقن هذه الحيوانات المطلوبة لتكون ذكر وكذلك في حالة الأنثى. هذه طرق طبية. طبعا في طريقة فصل الحيوانات المنوية، ويتم هذا الأمر بالطريقة المذكورة أمامكم في صفحة 5. طبعا هذا الكلام اللي هو الكلام الطبي البحت، يعني أن يتم استخدام سائل قلوي أو حامضي، بيوضع المني في محلول حامضي أو قلوي لمدة 2 إلى 6 ساعات، وبتترك الحيوانات المنوية ثم تفصل وتميل الحيوانات المنوية التي تحمل شارة الذكور إلى المحلول القلوي، والحيوانات اللي بتحمل شارة الإناث إلى المحلول الحامضي، وبالتالي يمكن فصل هذه الحيوانات عن بعضها وتلقيح المرأة بهذا الجانب أو هذا الجانب. هذه طريقة السوائل. في طريقة بواسطة الترتيب والطرد المركزي، اللي بيستخدموا أساليب كثيرة لفصل الحيوانات المنوية بوضع محاليل معينة تجعل حركة الحيوانات اللي هي الذكرية أسرع من حركة الحيوانات الأنثوية. أياً كان هذه الطرق كلها تصل في النهاية معنا إلى أن الأطباء استطاعوا إلى حد ما أن يقوموا بفصل الحيوانات المنوية عن بعضها لمن يرغب في إنجاب الذكور أو يرغب في إنجاب الإناث. وطبعاً إحنا طلاب شريعة ما يهمناش التفاصيل الطبية بالقدر اللي هو يهمنا التفصيل أو الجانب الشرعي، الجانب الشرعي. فالكلام اللي في صفحة 4 و5 و6 كلام يعتبر طبي بحت، طبي بحت، يوصلنا في النهاية إلى ماذا؟ إلى أن إمكانية التحكم في جنس الجنين بالطرق الطبية المختلفة التي تزخر بها المستشفيات ومراكز الإنجاب ومراكز العلاج ونحو ذلك، اللي تتعلق بأمور الخصوبة والذكورة والأنوثة وما أكثرها، الآن أصبحت الآن يعني بكثرة بالغة في كل بلاد العالم الإسلامي تقريبا. المهم أنهم بيصلوا في النهاية إلى إمكانية ذلك. صحيح مسألة النجاح والفشل أو مسألة نسب النجاح ونسب الفشل تتفاوت من حالات لأخرى أو من مركز لآخر، لأن ربنا سبحانه وتعالى يعني لم يعطي الإنسان العلم الكافي أو العلم الكامل، لأنه يتحكم في أمور هي أصلاً الله سبحانه وتعالى تخضع في الأول والآخر لمشيئة الله سبحانه وتعالى. ولعل أحياناً تكون النية فيها غير صحيحة من الناحية العقدية. يعني لو أن المسألة مثلاً في اختيار جنين معين تخضع للجانب العقدي، إن أنا ساخط على إن ربنا يعطيني ذكور وأنا أريد إناث أو العكس، فهنا في إشكالية عقدية كبيرة. لكن أياً كان، كل طريقة من هذه الطرق لها عيوبها. على سبيل المثال الطريقة الأخيرة هذه، يقول لك من نسبة نجاح ولادة الطفل بطريقة الأنابيب لا تزيد عن 10% في الغالب، ونسبة الإجهاض فيها كبيرة، إذا حصل حمل بيحصل فيه إجهاض، وبينشأ عن ذلك نسبة التوائم بكثرة، ونسبة التوائم بتؤثر على حمل المرأة وقد يؤدي إلى التصاق التوائم مثلا. كذلك هذه العمليات تؤدي إلى تكاليف مالية كبيرة. فوق ذلك كله هناك كشف للعورات بدون دافع طبي، كشف العورة المغلظة للزوجة بدون دافع طبي. طبعا احنا لما نركز في الأضرار هينبني عليها بعد ذلك ايه؟ هينبني عليها بعد ذلك الحكم بأن هذا يقبل أو لا يقبل من الناحية الشرعية. كذلك اللقائح اللي بتفيض أو اللي بتتبقى من هذا الرجل أو من هذه المرأة، إما أن تكون معرضة للتخلص والإلقاء في القمامة وهذه مشكلة كبيرة، أو تكون معرضة للاستخدام الغير مشروع بأنها تعطى لامرأة أخرى، أو تكون معرضة للاستخدام في الأبحاث الطبية بدون إذن أصحابها، أو تكون معرضة للحصول منها على خلايا جذعية تعالج أمراض أخرى لدى أجنة آخرين. كل هذه القضايا أيها الإخوة والأخوات قضايا شائكة. معي متابعيني إن شاء الله. المسألة هنا لا تنظر لها من ناحية واحدة. يعني لا تنظر للمسألة إن أنا رغبتي إني أتحكم في جنس جنين، لكن أنظر لما يترتب على ذلك من آثار متعددة. من ميزة الإسلام أو من ميزة الشريعة الإسلامية إن نظرتها للأمور شمولية. نعم خلط أنساب كما قال الأخ ماجد. نعم نظرة الشريعة الإسلامية نظرة شمولية. نحن عندنا علم كبير في الشريعة اسمه علم المقاصد، وعندنا درء المفاسد وقلب المصالح، وعندنا العرف، وعندنا قضايا المآلات وما مآلات الأمور. الشريعة الإسلامية لما بتنظر بتنظر نظرة عامة مش نظرة خاصة. يعني إذا كنت أنت كزوجة أو أنت كزوج فقط كل اللي يهمك إنك تنجب ولد ولا تنجب بنت، طيب هل أنت تفكر أصلاً، أنت اللي رايح تعمل العملية هذه الجراحية، هل أنت تفكر أصلاً في بقية الحيوانات المنوية اللي أخذت منك؟ أين تذهب؟ خلاص تمت العملية واستفدت واستفادت زوجتك من هذه العملية وأنجبت وربنا أنا عليكم بنعمة هذا الولد اللي أنتم تريدوه، لكن هل فكرت تسأل الطبيب أو المركز أو المستشفى فين بقية الحيوانات المنوية اللي أخذتها مني، أو البويضات اللي أخذتها من زوجتي عملت فيها إيه؟ ألقيتها في القمامة؟ أعطتها لحد آخر؟ بعتوها؟ اتجرت فيها؟ انتبهوا يا طلاب وانتم طلاب شريعة، هذه أمور كلها لابد تدور في تساؤلاتنا وفي مخيلتنا وأن بنناقش أي قضية من القضايا الطبية. ولذلك المجامع الفقهية أصدرت قرارات بهذا الشأن، مثلا قرار 57/66 بشأن البويضات الملقحة الزائدة عن الحاجة في مؤتمر عقد في جدة سنة 1410، وقرر إن في ضوء ما تحقق علميا من إمكان حفظ البويضات غير الملقحة للسحب منها، يجب عند تلقيح البويضات الاقتصار على عدد المطلوب للزرع في كل مرة تفاديا لوجود فائض من البويضات الملقحه، كلام منطقي جدا. انا محتاج 5 بويضات اخذ 5 اعمل عليهم تجربتي، بحيث ان ممكن لو تلف 4 خلاص الخمسه تكفي، انما ما كنتش محتاج لخمسه فاخد 20. ولو حصل فائض من البويضات الملقحه باي وجه من الوجوه تترك دون عنايه الى ان تنتهي حياه ذلك الفائض على الوجه الطبيعي، يعني نتركها الى ان تموت بموته طبيعيه، مثل اي رجل مثلا يجامع زوجته ففي بعض المني يتلف والبعض هو ينجح ونحو ذلك، نتركها تموت الموت الطبيعي. ويحرم في البند الثالث من القرار استخدام البويضة الملقحة في امرأة أخرى، ويجب اتخاذ الاحتياطات الكافية أو الكفيلة بالحيلولة دون استعمال البويضة الملقحة في حمل غير مشروع. ليه؟ لأن لا يؤدي إلى خلط أنساب. طبعا ربما العالم الغربي اللي هو صدر لنا هذه الأمور، هذه الأمور ليست في اهتمامه، لأن قضية أولاد الشوارع وأولاد السفاح عندهم كثيرة، فربما لا يدور في ذهني هذا، لكن إحنا يدور في ذهننا ذلك لأننا مجتمع تحكمنا قيود وتحكمنا الشريعة الإسلامية وضوابط معينة. طيب، المجمع الفقهي في جدة، مجمع مكة في سنة 2003 طلع قرار آخر بشأن الخلايا الجذعية، وفيه أجاز الحصول على الخلايا الجذعية من اللقاح الفائضة من مشاريع أطفال الأنابيب إذا وجدت وتبرع بها الوالدان، مع التأكيد أنه لا يجوز استخدامها في حمل غير مشروع، يعني نستخدمها مثلا في علاج فقط. طيب، بالنسبة لأطفال الأنابيب والتلقيح الصناعي الخارجي هذا، ذكرنا فيها جوانب العيوب. ما جوانب المميزات؟ قالوا هي تعطي نتيجة تقترب من 100%، يعني هي نسبة النجاح فيها تقارب 100% وفقا للتصنيف الذي أمامكم من الناحية الطبية في تقسيمات الخلايا الذكرية والخلايا الأنثوية، وبالتالي يستطيع الطبيب من خلال هذه الخلايا التي أمامه دراستها وتحليلها أنه يستبعد اللقائح الشاذة أو اللقائح التالفة، ويعيد فحص اللقائح الموجودة الأخرى حتى يجد المطلوب، ثم يقوم بإعادتها إلى رحم المرأة بعد تهيئته لتقبل هذه اللقيحة حتى يتم اندماجها وتعلقها بجدار الرحم. يبقى إذن هنا دي تكاد تكون ميزة، إن هو بيستطيع الفصل والتحكم والاختيار حتى يصل إلى المطلوب. كذلك فيها ميزة تمكننا من معرفة الشذوذات المرضية الموجودة مثلا في الكروموسومات، مثل مرض داون اللي هو مرض المنغولية أو المغولية، بيسموه مرض المنغولية، مشهور بهذا الاسم يعني. طيب، كل هذا الكلام هو الكلام العلمي، الكلام العلمي اللي هو قائم على التجربة وعلى التحاليل. الرأي الطبي في هذه المسألة إيه؟ الرأي الطبي في إنك تختار جنس الجنين، طبعاً الرأي الطبي ما يهتمش بمعرفة جنس الجنين هو ذكر أو أنثى إلا في حالات معينة، لما يكون في أمراض وراثية بتحملها الأم وبيصاب بها الأبناء الذكور فقط، مثل مرض الهيموفيليا أو مرض الناعور. هذا المرض بيتم فيه استبعاد اللقيحة الذكرية. ليه؟ لأن هم تمكنوا من معرفة هذه اللقيحة مصابة أو غير مصابة. وطبعاً الفحص ده أيها الإخوة لا يتم أصلاً إلا في مراكز متخصصة، مراكز دقيقة، مراكز تكلفتها المادية كبيرة وتملكها مثلاً مستشفيات كبيرة خاصة أو حكومية أو أطباء بيعملوا هذه المراكز. فبالتالي هذه المراكز تمكن من معرفة الجوانب المرضية في هذه الخلايا حتى تتركها وتأخذ السليم. طيب، النقاش قائم وما زال قائم حتى وإن كانت صدرت فيه قرارات مجمعية، لكنه قضية بين الحين والآخر تطرح نفسها على الساحة الفقهية. هل هناك أسباب اجتماعية في اختيار جنس الجنين؟ هل من الممكن أن المرأة تتعرض لمعاناة وكشف عورة وتكاليف مالية كبيرة واحتمالية الإصابة بأمراض ودي حالة خطيرة بتفيد، حالة اسمها حالة تنبيه المبايض بتصيب المرأة. وهل يمكن أن المرأة تتعرض لكل المتاعب دي من أجل أنها تحصل على جنين ذكر ممكن أصلاً ما يكتملش ويسقط قبل موعده، مع العلم أن نسبة نجاح الحصول على مولود سليم حي في مشروع أطفال الأنابيب ما لا يزيد عن 15%، قد يكون ازداد الآن قليلاً وصل 20 مع التقدم الطبي. هذا الكلام مثلا قبل 9 سنوات او 10 سنوات. طبعا هذا الكلام لا يتعارض مع الجزئيه السابقه اللي احنا قلنا نسبه النجاح فيها 100%، اللي احنا بنتكلم على نسبه اللي هي نسبه فصل الحيوانات المنويه يتم النجاح فيها بنسبه كبيره، لكن احنا بنتكلم بقى عن نسبه نجاح حمل اطفال الانابيب. واضح؟ نجاح حمل اطفال الأنابيب في أحسن الأحوال، أيوة نجاح عملية التخصيب في أحسن الأحوال لا يزيد عن 15%. وطبعا الآن امتلأت كل بلادنا المسلمة الإسلامية بمراكز أطفال الأنابيب، حتى إن هي في بداية ظهورها يعني أخذت شكل سخرية شوية بين المجتمعات الإسلامية المحافظة، إزاي طفل يبقى أنبوبة و وزي يتم، ولو أخذنا الحيوان المنوي بتاع رجل وامرأة وزوجين وزرعناهم في رحم امرأة أخرى بعد ما أخذناهم الأنبوبة الطفل يبقى ابن مين، قضايا كبيرة جدا أثيرت بسبب هذه المسألة. الرأي الطبي، الجانب الطبي بيقول أنا لا أؤيد إجراء فحوصات من أجل اختيار جنس الجنين لأسباب اجتماعية. طبعا المراكز بتتكلم عن الإمكانيات، بتعمل دعايات للناس لأن المركز ده يهمه الجانب المالي، فبالتالي يقول لك أنا عندي القدرة على النجاح 100%، المركز الثاني يقول لك أنا قدرتي 90%، المركز الثالث، كل ده في النهاية بإيه؟ كل ده في النهاية نوع من الإيه؟ نوع من الدعاية اللي هي في النهاية هيوصلنا لإمكانية الحصول على الجنين الذي نريده بهذه الطريقة. طيب بعد ذلك بيتكلم البحث عن مسألة الإجهاض كوسيلة لاختيار جنس الجنين، بيقول إن في ممكن معرفة جنس الجنين بواسطة الموجات فوق الصوتية منذ بداية الشهر الخامس للحمل بصورة شبه مؤكدة، لكنها كما تقدم ذكره مثل بقية الطرق الأخرى قابلة للخطأ. وعندما يعلم الوالدان بأن الولد هو غير مطلوب أو البنت غير مطلوب فإنهم يقررون الإجهاض، ودي جريمة بشعة بكل المقاييس، كلنا نعلم حرمتها. يعني بيقول لك أنت عايز تختار جنين ذكر ولا أنثى، أيوة خلاص انتظر لما الجنين يتم 4 شهور 5 شهور واكشف عنه، يقول لك ذكر أو أنثى، قال لك ذكر وأنت تريد أنثى خلاص قم بالإجهاض، وإن قال لك أنثى وأنت تريد ذكر قم بالإجهاض. طبعا يا أخوانا للأسف الشديد يعني دي مفرزات المدنية التي طغت على الكثير من السلوكيات والأخلاق، دي مفرزات المدنية اللي صدرها لنا العالم الغربي لكي يوقعنا في مسائل عقدية شائكة، عدم الرضا بما أراد الله سبحانه وتعالى. أظن كلنا نعلم القصة الشهيرة، المرأة التي قالت لزوجها التي كانت تنجب البنات وهو يهجرها يعني بعد فترة، فقالت ما لأبي العباس لا يأتينا أغضبان ألا نلد البنين، وقد علم أن ذاك ليس بأيدينا، فنحن كالأرض للزارعين نخرج ما ينبت فينا. تقريبا مثل هذه الأبيات يعني أو نحوها، يعني هو مهاجرنا ليه؟ ولأننا لا نلد إلا ذكور، طب هذا أمر ليس بيدنا بل هو بيد الله سبحانه وتعالى، نحن مثل الأرض ما ينبته الإنسان في الأرض يخرج، أنت لا تلقي بذرة قمح فتخرج لك بذرة أو نبتة مثلا عدس أو شعير. عيادات معرفة جنس الجنين بدأت أو انتشرت في الهند والصين، وأدت لقتل مئات من الأجنة الأنثوية. مجلة الطب الأمريكية في عدد لا يوم في يناير 88 بيقول ان في مدينه بومباي بالهنديه اكثر من 500 عياده لمعرفه جنس الجنين واجهاضه حسب طلب الوالدين. تخيل من سنه 88، يعني انت بتتكلم من 1930 سنه، يعني العدد ده ممكن يكون دلوقتي وصل 10 اضعاف ما ذكر في هذا التاريخ. يعني لماذا؟ الهند عندهم عاديه ان البنت بتكون عبء على الاسره لان هي اللي بتقدم المهر ونحو ذلك، فبالتالي لا توجد رغبة لديهم في إنجاب البنات. طبعا في الصين كذلك قتل المواليد مشهور في الصين بالنسبة للإناث منذ يعني وسط القرن العشرين. الحكومة سنت تشريع يمنع أي أسرة من أن يكون لها أكثر من طفل واحد فقط، وبالتالي هم بيفضلوا الذكور على الإناث. تعتبر عودة للأيام الجاهلية الأولى، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، يعني هي فقط جاهلية القرن العشرين أو القرن الواحد والعشرين، بل بالعكس يعني كانت الجاهلية الأولى كان ممكن هو واخد البنت يدفنها في الصحراء يعني يرحمها، لكن هذا أو البنت تستعطفه فيتركها، لكن الآن أنت بتقتل جنين قبل أن يرى النور. طيب إذا ظهر لنا هذا الكلام، تعالوا ننظر إلى المثالب والعيوب المرتبطة باختيار جنس الجنين. أولاً، قتل ملايين من الأنفس البريئة بواسطة الإجهاض بعد نفخ الروح، وهي جريمة معروف بشعتها، وربنا سبحانه وتعالى نص في القرآن الكريم على ما كان يفعله أهل الجاهلية: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وإذا الموءودة سئلت، وفي الأنعام: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله. الآية هذه آيات كلها تتكلم عن جاهلية كانت تأيد البنات أو تقتلهم من الفقر أو تقتلهم خشية الفقر. وحديث سيدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه الذي لم يترك لأحد حجة: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك. هذه واضحة جدا، دليل شرعي منصوص عليه في القرآن والسنة بحرمة اللي يقول هذا. لو نظرنا لجانب آخر في المسألة، الإجهاض المتأخر في النصف الثاني من الحمل اللي هو بيحصل مثل ما قلنا بعد ما بيتبين إن الجنين أنثى وهو لا يريد أنثى فيقوم بالإجهاض، اللي هو بيتحكم في جنس الجنين بعد ما تعرف عليه وعلى النوعية بتاعته، ده بيؤدي لمشاكل خطيرة جدا على المرأة، مشاكل نفسية وبدنية، وممكن يؤدي إلى الوفاة، وممكن يؤدي إلى الوفاة لو تم في مستشفى غير مجهزة، حتى إن معظم هذه الحالات أحياناً بتقع في الريف أو بدون علم الدولة بتكون مضاعفاتها خطيرة. لكن والله هم يظلمون الريف يعني في هذا الجانب، يعني في مسألة الحب الذكور دون حب الإناث هي مسألة عامة بها البلاء، ليست الآن مقتصرة على الريف، لا، تعدت نطاق الريف إلى نطاق الحضر والمدن والطبقات الراقية وغير الراقية. كذلك هذه الطرق فيها قتل للمواليد من الإناث، لأن نلاحظ إن أكثر الذي يلجأ إلى اختيار جنس الجنين لا يختار أنثى، هو يختار ذكر. أنتم معي ولا تركتوني وخرجتم بعقولكم أو بأبدانكم؟ خيرا إن شاء الله، معنا على الخير بإذن الله. يعني اللي بيرغب في اختيار جنس الجنين في الغالب لا يختار أنثى، يختار ذكر، وكأن الأنثى لم يرد الله لها أن تخلق، وكأن الأنثى هي مشكلة المجتمعات الآن. يعني ولكن سبحان الله، يعني كم من إناث رفع أقدارهم بعلمهم وبأدبهم، وكم من ذكور خفضوا أقواما. فللأسف الشديد هذه مشكلة المجتمعات المعاصرة، تشبه كثيرا مشكلة المجتمعات الجاهلية. قتل المواليد من الإناث ده معروف، هو ذكر الإجراء المتبع في الجزيرة العربية اللي هو جاء الإسلام بمانعه، ولكن ظل منتشر في حضارات أو في بلاد مثل الهند والصين إلى منتصف الخمسينات في القرن الماضي. في أوروبا كان مشهور أيضا، ولكن كان سرا حتى القرن التاسع الميلادي بسبب الفقر والزنا ونحو ذلك وعدم توافر وسائل لمنع الحمل، وبالتالي أدى إلى قتل الأولاد المشوهين ولم يقتصر على قتل البنات. كل قوانين العالم الآن بتدين قتل النساء أو قتل الأجنة، كل قوانين العالم الآن بتدين قتل الأجنة المشوهة، ولكن البلاد التي تطبق هذا أحيانا أو الناس التي تطبقها بعيدا عن أعين الرقابة الشرعية أو الرقابة القانونية. طيب الآن وصلنا إلى الحكم الفقهي في اختيار جنس الجنين، ولا شك أنه تبدأ لنا من خلال ما سبق بعض الأضرار. الفقهاء المعاصرين أجمعوا على تحريم الإجهاض من أجل اختيار جنس الجنين. طبعا نحن نعرف أن الإجهاض له حالات كثيرة وله أسباب كثيرة وله أنواع كثيرة. إذا كان من بين أسباب الإجهاض أو من بين أنواعه إجهاض لأجل اختيار جنين معين وترك ما عداه، يعني عدم رغبته في إنجاب هذا الجنين، هذا لم يقل به عالم من العلماء أنه يجوز إطلاقا. لكن من باب التيسير على الناس ومن باب مراعاة الشعور لدى بعض الأمهات أو بعض الآباء في أنه يكون عنده جنين ذكر، الوسائل الأخرى اللي بتتم لاختيار جنس الجنين مثل الوسائل التي سبق ذكرها، فصل المجموعات الذكرية عن الأنثوية أو نحو ذلك اللي هو التلقيح الصناعي الداخلي، أمره أصبح منه إيه؟ أصبح منه ما يبيحه الفقهاء ومنه ما يحرمه. فالعلماء هنا اتجهوا اتجاهين، الاتجاه الأولاني قال تحرم هذه الطريقة اللي هي طريقة الفصل والتلقيح هذا. لماذا؟ قالوا والله هي أولا صورة من صور الاعتراض على قدر الله تعالى ومحاولة تغيير خلق الله تعالى، لأننا كده الآن نتدخل في أمر خارج عن إرادتنا. الصوت قطع عند الأخت سلوى. الصوت كان قطع فترة دكتور وعاد مرة أخرى. يعني أنتم الآن متواجدين في قاعة؟ نعم متواجدون. طيب يعني لو كانت القاعة قريبة مني أنا كنت أخذت الطائرة وجيت إليكم الآن، لكن للأسف القاعة بعيدة. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير. الله يكرمك، بارك الله فيك. هنا طبعا من الأسباب اللي تحرم ذلك أن هذا اعتراض على قدرة الله تعالى. هل تسمعوني؟ لا أدري المشكلة من أين. أنا عندي مشكلة واضحة يعني. واضح؟ واضح، نعم. فإذا كان كل المجتمعات أو كل مجتمع سيختار الذكور، ألو؟ ألو؟ نسمعكم الآن دكتور. جميل. لو كل مجتمع سيختار الذكور وينبذ الإناث، فمن أين يتكون، من أين تتكون الحياة على الأرض؟ وربنا سبحانه وتعالى وضح ذلك: يا أيها الناس إنا خلقناكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فلو كان كل مجتمع الآن يريد الذكور، فالذكور هؤلاء بعد فترة يتزوجوا من حتى تستمر الحياة على الأرض؟ هذا سبب أيضا اعتراض على تقسيم الله تعالى للخلق إلى ذكر وأنثى. عندنا كذلك انكشاف العورات أو انكشاف العورة المغلظة للمرأة بدون سبب قوي، بدون سبب قوي، ما فيش مبرر يعرض المرأة لكشف العورة المغلظة مرة واثنين وثلاثة وعشرة على يد طبيب وأطباء، أو طبيب وممرض، وغالبا استاف من الأطباء، فريق من الأطباء، لأجل فقط إنها تريد ولد ذكر. ربنا سبحانه وتعالى له حكمة في هذا الأمر. الاتجاه هذا من الفقهاء، أو الرأي هذا من الفقهاء، بيرى أنه لا توجد أي حاجة لاختيار جنس الجنين لما فيه من مخالفات عقدية، وفيه إحداث خلل في منظومة البشر على الأرض، فيه كشف العورة بدون داعي حقيقي. لكن الفريق الثاني بيقول لا مانع للأسرة اللي عندها إناث كثيرة إنها تسعى لتحصيل ولد ذكر، والأخذ بالأسباب هنا غير ممنوع. واستندوا في إلى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. ولعل هذا الاستناد قد يكون في غير محله. أين الحذر هنا؟ والآية نزلت في صلاة الخوف، وهذا كلامي يعني، أنا تعليقي على الاستدلال، تعليقي على الاستدلال. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: يا عباد الله تداووا، فإن الذي خلق الداء خلق الدواء. وهذا نوع من التداوي والحاجة للذرية، غريزة بشرية، وربنا أمر الأنبياء أو وجه الأنبياء لأنهم يطلبوا ذرية صالحة. كان يحضرني هنا بمناسبة إن هذا الدواء أو ده، كان يحضرني كلمة لأستاذي الذي كان يشرف علي في الماجستير والدكتوراه، عن أحد الأساتذة كان لا ينجب. يعني أنا كنت اتعرضت لها في رسالة الماجستير أظن، أن العقم مرض، العقم مرض. فاعترض علي الأستاذ الدكتور حفظه الله وبارك في عمري، وقال لي: لا، العقم ليس مرض. كيف يا دكتور؟ قال: العقم يعني بلية من عند الله سبحانه وتعالى، لا يصح أن نصفها بالمرض، بدليل أن الخرس ليس مرض، والعمى ليس مرض، والصمم ليس مرض. قلت: كيف؟ قال: هذه الأشياء إذا جبل الإنسان عليها وولد بها فهي ليست أمراض، لكن لو حصل له حادث أدى إلى الخرس أو العمى أو الصمم، هنا نسميه مرض. نعم، قد تكون الآية: خذوا حذركم، بأن الله أمر بالأخذ بالأسباب. ممكن يكون الاستدلال من هذا الجانب، ممكن يكون الاستدلال من هذا الجانب، لكن أنا أتذكر يعني أذكركم بكلمة هذا الدكتور أستاذي لما قال لي أن العقم ليس مرض، والعمى وكذا وكذا ليس مرض. قلت: كيف؟ قال: لأنه إذا ولد هكذا فليس مريض، أما لو طرأ له حادث أدى إلى كذا وأزال أسباب الحادث وعولج فهنا يعتبر مرض. طبعا هذه وجهة نظره. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والحقيقة هو فاتهم دعاء هنا، يعني أو دعاء سيدنا زكريا هنالك: دعا زكريا قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هذا في آل عمران وفي مريم. طبعا للوصول الى هذا الغرض لا مانع من كشف العوره المغلظه لو اقتضى الامر ذلك. هذا كلامهم، يعني راوا ان هذه ضروره. كذلك قالوا اختيار جنس الجمهور لن يؤدي الى ايه؟ الى خلل في التوازن السكاني او بين الناس، لان ده بيحصل في اسر معينه، ومن غير المقصود ان يتحول الازواج جميعهم الى استخدام هذه الطريقه، وان ده مش متيسر للجميع. يعني هم يريدوا ان يقولوا احنا مش هنحدث اي خلل في المجتمع، لان احنا فقط كام واحد في مصر، ولا كم واحد في السعوديه، ولا كم واحد في سوريا، ولا كم واحد في العراق هيعمل عمليه اختيار جنس الجنين، حتى نقول ان احنا سنحدث خلل في المنظومه السكانيه في المجتمع. هذا رايهم، يعني هذا مقتصر على عدد محدود من الاسر. قالوا استخدام طريقه التلقاح الصناعي الخارجي وايجاد لقيحه ثم جعلها تنمو في المختبر الى 8 خلايا اللي هي مرحله التوته، ثم فحصها باخذ خليه واعادتها الى رحم الزوجه، مكتوب عندكم الزوج طبعا، واعادتها الى رحم الزوجه، امر يخلو من المخالفه الشرعيه عندهم، بالرغم ان في محاذير ان الزوجه ممكن تتعرض لمخاطر معينه يؤدي الى مشاكل صحيه او كذا او كذا. في هذه الحاله قالوا هنا الامر لا يمثل مشكله، الامر لا يمثل مشكله من الناحيه الشرعيه. الخلاصه ان وراي الدكتور البار بيقول ان اختيار جنس الجنين اذا تم بطريقه فصل الحيوانات المنويه التي تقدم ذكرها لا حرج فيه عند اصحاب هذا الراي الثاني الذين يميلون الى القول بالجواز. هو انتهى الدرس طبعا كما نرى، والبحث صغير يعني، والموضوع طبعا كبير في بحوث كثيره، في بحوث كثيره وفي قرارات مجمعيه، لكن نستطيع القول فعلا اننا نؤيد هذه العمليه اذا تمت بالطريقه الشرعيه واخذ فيها بالاحتياطات اللازمه التي تضمن سلامه التنفيذ، والتي تضمن عدم سوء استخدام البويضات الزائده او الحيوانات المنويه الزائده، لا في تجارب ولا في بيع ولا شراء ولا في تبرع ولا في غش ولا في تدليس. وكانت النية صالحة خالصة لله تعالى، إن أنا أريد أن أسعد بذكر لأن أنا عندي إناث كثيرة، لكن لو كانت النية مثلا أنا أريد ذكر لأني أكره الإناث، أو أنا أريد ذكر حتى لا يأخذ أحد، لا يشارك أحد بناتي في المواريث، أو هذا نطبق عليه قاعدة يعامل المرء بنقيض قصده، يعامل المرء بنقيض قصده، أو من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ومن هنا نقول إذا صلحت النية وكان السبب مشروعا في اختيار جنس جنين فلا بأس. والله تعالى أعلى وأعلم، وبه الهداية والتوفيق. انتهى الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا أرى تقريبا رسالة كده بتقول إن القاعة فيها 2 مقابلة، لا أدري هل هذا خلل فني، أو ممكن الأخت زينب تفيدنا بهذا الجانب، يعني في الميتينج توبيك القاعة الرئيسية بيرسونال ميتينج. لا، ربما لم يدخل أحد. اللي عنده أسئلة يتفضل، أو مناقشات في هذا الجانب يتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، موجودين الآن 5 4 يا دكتور في القاعة الآن. نحن في القاعة 4 4 نعم، مكتوب 5 4، ممكن الأخت اللي هي المشرفة 5 بحضرتك. ماشي. طيب، الأخت أسماء، والأخت سلوى، والأخت لطيفة، والأخ ماجد غيب، الأخ خلدون خير ان شاء الله. طيب، في حد عنده اي اسئله؟ طيب يا دكتور، يعني نستطيع ان نقول يعني في الخلاصه ان الاصل في مساله تحديد الجنس في الاصل انها محرمه. نعم. الا الا الا لمثلا لحالات ضروريه مثل الذي لا ينجب اولاد ذكور يعني، او لا ينجب بنات اناث، في هذه الحاله يحتاج الى انثى او يحتاج الى ذكر. مع صلاح النيه، يعني مع صلاح القصد. مع صلاح المعتقد. المعتقد والقصد، يعني انا ما اكونش هذا في مثلا ان انا عندي بنات فاحرم عمهم من الميراث اللي هو اخي. نعم. لان هذا حق شرعي للعم في هذه الحاله، ان يرث الباقي بعد البنات مثلا ما يرث النصف او الثلثين. لو كان المقصد هنا اني اريد احرم طرف من الناس، يبقى هنا يعني ساء المقصد في هذا الجانب. واذا كان المقصد اعتراض على خلقه الله سبحانه وتعالى، هذه مشكله اكبر. على الاقل مشكله المنع من الميراث دي مشكله يعني ايه عاديه، لكن مشكله الاعتراض على قضاء الله مشكله عقديه. واضح الكلام يا اخي؟ واضح يا دكتور، واضح. طيب. لكن كما الاصل فيها المنع الا للظروف التي ذكرناها ونحو ذلك يعني. في مناقشه اخرى او اسئله اخرى من الاخوات؟ طيب جزاكم الله خيرا. يلا السلام، نترككم في نهايه اليوم. ان شاء الله الاسبوع القادم هيبقى موضوع جديد طبعا، كما قلنا ان احنا هنختار موضوعات يعني ايه عندنا بعد ذلك مساله الاحتضار ومعيار الوفاه، وهذا موضوع كبير يعني، لان هو موضوع مهم جدا جدا للذي يحضر ميت او الذي يتعامل مع ميت عند الوفاه او عند الاحتضار. يعني احنا بننتقي لكم موضوعات متعددة حتى تعم الفائدة يعني إن شاء الله تعالى. ودكتور بارك الله فيكم، كان موضوع تجميد الأجنة، يعني لو تعطونا فيه محاضرة إن شاء الله. جزاكم الله خير. طيب هو بنوك الأجنة، بنوك النطق والأجنة. نعم. هو موضوع كبير، في رسالة الدكتور عندنا في جامعة الأزهر للأخونا الكريم أستاذنا الدكتور عطا الصنباطي، يعتبر من اول الرسائل اللي كتبت في الشرق، لان هي الاجنه بتجمد وتستخدم بعد ذلك بعد وفاه الزوج. ما هي بنوك الاسماء، بنوك النطف والاجنه او بنوك الاجنه. نعم ان شاء الله، يعني تعطينا فيها محاضره يعني ان شاء الله. حفظكم الله. نبحث لكم عن بحث مناسب فيها او كتيب مناسب فيها، لانه موضوع كبير يعني. احنا فكرتنا في الشرح ان شاء الله ان الموضوع يعني يا اما ينتهي في محاضره يا اما ياخذ محاضرتين، ليس اكثر من ذلك يعني. بارك الله فيك. يكون في محاضره او محاضرتين. لو الموضوع مثلا هيمتد مثلا 3 أو 4 محاضرات، هنحاول ان شاء الله نبحث لكم عن مرجع مناسب فيه ان شاء الله لا يتعدى مثلا محاضرتين. جزاكم الله خير يا دكتور. وجزاكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.